صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن الحياة الهنيئة الطيبة أن تكون أمور الإنسان وأحواله على نسق وانتظام، وقد كان من دعاء الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر. وشتات الأمر معناه تفرقه واختلافه واضطراب أوله وآخره. واستعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك دليل على شدة الأمر وخطورته وتعلقه بفلاح المرء وسعادته، فإن شتات الأمر دليل على فوضى يعيش المرء تبعاتها، وعلامة على قلة الانضباط والوعي وانحسار قيم المسؤولية، فيكون نظام الحياة على خلل وتخبط أوراق، فلا يدري صاحبها ما يأخذ منها وما يترك، ولا ما يبدأ به أو يؤخر. وقد نهى ديننا الحنيف عن العبث في كل شيء، ودعانا إلى تنظيم الأمور وترتيبها وتقسيم الأوقات بحسب العمل، وهو سلوك يتربى المسلم عليه عندما ينظر في الكون ونظامه، ويتفكر في الأرض وانسجامها، وعندما يقوم بأداء العبادات التي افترضه الله عليها كالصلاة التي وقت الله عملها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أمة الإسلام، لشتات الأمر صور كثيرة بحسب الظروف والأحوال وتغير الزمان والمكان، فمنها أن يتفرق الإنسان في أفكاره فلا يقر على قرار تنتابه الهواجس والوساوس، ويرضخ للظنون ويتبع خلجات السوء وشذرات الهم وحديث النفس، مع أن الله تعالى كفاه مؤونة ذلك كله فلا يحاسبه عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ومن لطف الله وكرمه أن هذه الخطرات السيئة لا اعتداد بها في ميزان الله. من صور شتات الأمر أيضا أن تتفرق بالإنسان أعماله وتختلف عليه الوظائف والحرف، فلا يوطن نفسه على أحدها ولا يتخصص في أمر يحبه ويرتضيه، بل يترك ذلك للظروف ويرجو أن تنقذه الحظوظ، فتجده ينتقل بينها دون سبب مقنع. وهناك أعمال أخرى يرفض مزاولتها من الأساس وهو يدري صعوبة الحصول على فرص العمل، فمثل هذا جدير بأن يراجع نفسه ويحدثها بالنجاح، وليعلم أن للنجاح أسبابا ومداخل، ومن أسباب نجاحه أن يكون صاحب صنعة مطلوبة وحرفة يحتاج الناس إلى الخبير فيها، وهذا معاكس للتشتت بين الحرف، فعلى المرء أن يوطن نفسه على صنعة يبدع فيها ويجد فيها لذة عنائه وبهجة سعيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عن علي كرم الله وجهه أنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه، أي قيمته في مهارته وإتقان عمله. ومن شتات الأمر يا عباد الله أن يتشتت الناس في العلاقات الأسرية والاجتماعية، فلا واصل لها ولا مقدر لحقها ولا قائما بحقوقها، وربما وجدتم يختلفون حيث الواجب الاتفاق بينهم، ويضطربون ويتنازعون، والصلح أقرب للتقوى والخير وتذهب بهم سبل الإعراض والقطيعة، كأن لا قربى ولا صداقة ولا رحمة ولا نسب مع عظم ذلك وخطره. إذ قرن الله الأرحم بذاته العلية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. استعينوا بالله عز وجل يا عباد الله على توطين أنفسكم على ما فيه خيركم، وخير أنفسكم وأسركم ومجتمعاتكم، وتعوذوا بالله كما تعوذ نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من شتات الأمر وتفرقه. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على جميع ما ولانا من نعم ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. اعلموا عباد الله أن النظام في الحياة علمٌ يُتعلَّم، وسلوكٌ يُكتسب، وذوقٌ وأخلاق يمكن للمرء أن يتدرب عليه، وخير ما يتعلمه المرء في دنياه ما يصلح به أحوال معاشه وتنتظم به أموره، ويكون له من التوفيق نصيب، ويخرج من التشتت إلى التركيز. ألا وإن لأنفسكم عليكم حقا، ولأهلكم عليكم حقا، فأعطوا كل ذي حق حقه، وليقم كل واحد منا بالواجب الذي عليه، فالأعمال لا تنقضي، والمواعيد مهما كثرت يمكن إعادة ترتيبها. واعلموا أن الإلفة مع الأهل والجلوس إلى الأسرة وزيارة الأرحام والأصدقاء زيادة في العمر وبركة في الرزق، ومن حق النفس حسن رعايتها وحفظ أعضائها، فالمال وحده لا يجلب الصحة، والثروة وحدها لا تصنع العافية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى المسلم أن يتحول من الشتات إلى النظام، ونقطة التحول هذه يا عباد الله مردها إلى قوة النفس والثقة بالإمكانيات، فيكسب المرء بها القدرة على تحقيق ما يطلب، ويستقل في اتخاذ القرار الصحيح لنفسه دون أن يتخلى ما يؤمن به. وهذا أيضا طريق إلى طلب المشورة من أهلها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان من أن يكون ريشة في مهب الظروف، يميل حيث تميل ولا يقدر على الثبات والتوطن. لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. تواصوا فيما بينكم بأهمية النظام في جميع الأعمال، وحثوا أبناءكم على تنظيم أوقاتهم، فإنه من أهم عوامل نجاحهم، وهذا ما يتربون عليه في مستقبل حياتهم. وإن من تنظيم الحياة في هذه الأيام ما يتكثر فيه الدورات المتخصصة التي يقوم بها المختصون في التدريب على كيفية تنظيم الوقت، والتدريب على كيفية معالجة المشاكل التي تعترض الإنسان في حياته. وإن من القرارات الصائبة ما صدر من مجلس الوزراء قبل أيام في إقامة دورات تدريبية للمقدمين على الزواج. نعم، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الدورات المتخصصة لكي يتعلم المقدم على بناء أسرة مسلمة على تنظيم حياته وعلى معالجة مشاكله، فإنني وأنا أرى ارتفاع نسبة الطلاق من أسباب ذلك، بل من أعظم الأسباب أن الزوجين عندما يقدمان على الزواج، عندما يرتبط الزوج بزوجته ويبتدئ في حياته الزوجية، يصطدم في كثير من العوائق التي أمامه، سواء في حسن ترتيب نفقته، فهو لا يستلم أول الراتب إلا وبعد أيام قد قضى عليه، لا يواجه مشكلة بسيطة مع زوجته إلا وتضخمت هذه المشكلة، وهكذا العكس أيضا. المرأة تقوم وتقعد وتذهب إلى أهلها في أقل مشكلة تواجهها مع زوجها، ولكن لو كان هناك تنظيم، لو كان هناك دراية، لو التحق الزوجان بهذه الدورات التدريبية المنتظمة لقضوا على كثير من المشاكل التي تعترضهم، ولخفت نسبة الطلاق التي نراها اليوم في المحاكم. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوالنا وأن تهدينا إلى سواء السبيل، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وأراد وحدتنا وجمع كلمتنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف الله مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، كل أخواننا في الشام يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وجياع فأطعمهم، ومرضى فاشفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم وعلى من شايعهم من الرافضة والمنافقين والملحدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين.